تفسير الآية 24 من سورة الحج، يقول تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي وأرشدوا من الله تعالى خالقهم وهاديهم لكل خير وسعادة إلى الطيب كله، أي الحسن الجميل كله، من القول كله في كل وقت، وأرشدوا كذلك إلى صراط الحميد، أي إلى صراط الله الذي من صفاته أنه الحميد، أي إلى طريق الله، أي إلى طريق الحق والعدل والاستقامة، أي إلى طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. والحميد هو المحمود المستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد من البشر، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون. وهو أيضا الكثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة، حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد. وهذا الإرشاد إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد يكون في كل من دنياهم وأخراهم. أما في دنياهم فقد اختاروهم أولا بكامل حرية إرادة عقولهم الإيمان واتباع الإسلام، حيث أحسنوا استخدام هذه العقول واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فأرشدهم سبحانه بسبب ذلك بعد هذا الاختيار الطيب إلى القول الطيب وإلى صراطه المستقيم، أي وفقهم ويسر لهم أسبابه، كما يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، في سورة محمد الآية 17، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. والقول الطيب هو كلمة الإسلام، أي كلمة التوحيد، أي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي كل كلمات القرآن الكريم، أي كل وصايا الإسلام وما يتبعها من كل ذكر لله ومن كل كلمة خير وحق وعدل وحسن وجمال وطيبة وكل عمل صالح مفيد مسعد للجميع. وهذا العمل الصالح المسعد هو صراط الحميد الذي هدوا إليه مع هدايتهم للطيب من القول. وأما في أخراهم فقد هدوا من الله تعالى إلى صراط الحميد، أي إلى طريق الله وهو الجنة، وهدوا وهم فيها يتنعمون بنعيمها إلى القول الطيب، وهو الحمد والتسبيح والتكبير على حسن الخاتمة، حيث نعيمه سبحانه الذي لا يوصف في جناته، وإلى القول الحسن الجميل فيما بين المؤمنين بداخلها، والذي كله سلام وأمن وحب وخير وسعادة، وما يتبعه من حسن تعامل فيما بينهم، برجاء لاكتمال المعاني عن بعض ما عن بعض التفاصيل ما يرشدون إليه من القول الطيب يوم القيامة في الجنة، مراجعة الآية 74 من سورة الزمر، قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والآية 34 و35 من سورة فاطر، قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والآية 43 من سورة الأعراف، قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والآية 10 من سورة يونس، قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.